القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ضيفتي هي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا، وسؤالنا النهاردة عن استعمال معجون الأسنان الذي له رائحة، فلو أنا استعملته أثناء الصيام هذا يفسد الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. لا، هو استعمال معجون الأسنان اللي ليه رائحة أثناء الصيام لا يفسده. لا يفسده، لأن أنا الرائحة ما تهمنيش، أنا اللي يهمني عدم بقاء المادة نفسها بتاعة المعجون في الفم. حتى وإن بقيت الرائحة فأتمضمض كويس جدا وأزيل المادة اللي هي بتاعة المعجون من فمي، لكن هيتفضل رائحة مفيش أدنى مشكلة فيها، لكن ما عملش ده وأغسل سناني بعد الزوال. ليه؟ لأنه بعد الزوال مكروه حتى استخدام السواك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا: لخلوف فم الصائم يوم القيامة أفضل عند الله من ريح المسك، أفضل من ريح المسك. ده إيه؟ بعد الزوال محدش يغسل أسنانه ولا يستعمل السواك. طيب، معنى كده إن ربنا أثنى على رائحة الفم بعد الزوال. رائحة الفم عند الله سبحانه وتعالى طيبة جدا للإنسان الصائم، وأطيب عند الله من ريح المسك نفسه. فإحنا نستعمل الفرشة والمعجون مفيش مشكلة أول ما نقوم من النوم، ونزيل المادة اللي هي بتاعت المعجون، وإن بقيت الرائحة فلا شيء فيها ولا يفسد الصوم مطلقا. وقفات ورحمات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. دكتورة نيفين، أيضا ما هو السفر الذي ورد في الآية الكريمة ويباح معاه الفطر؟ السفر اللي يبيح الإنسان يفطر ده السفر الطويل اللي هو عدى مسافة القصر، يعني حوالي 89 كيلو. لكن في شرط مهم جدا عند الجمهور، إن أنا أنشئ السفر قبل الفجر ما يطلع، يعني قبل ما أنا حصل الفجر أقول إيه ده أنا مسافرة النهاردة. هو ده اللي يبيح لي إن أنا أفطر، مش فجأة مثلا على صلاة الظهر قررت إن أنا حسافر فأروح أفطر بقية اليوم. ده أنا على مركب عربيتي وأوصل المكان اللي أنا رايحاه والعربية مكيفة هوصل على المغرب. فده متهيأ لي إن أنا لو عملت كده هكون يعني تعديت الأمر. فالمفروض إن أنا إذا شرعت في السفر جوزت العمران ونويت دوت قبل الفجر جاز لي الإفطار وعلي قضاء اليوم. وإن صمت أنا بأكررها هو، وتعرضت لمشقة شديدة لا تحتمل أفطر وأقضي اليوم. يعني إن أنا حبيت إن أنا أصوم ومش عايزة أفطر، إن حسيت بمشقة أفطر لو شق علي الصوم، لأن الأصل إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني هو الأصل إني أفطر سواء في السفر أو في المرض، لكن السفر ده يحتاج لي شروط معينة، إن أنا زي ما قلت إني أنشئ السفر قبل الفجر، وإني أكون عديت مسافة القصر اللي هي 89 كيلو، وإني أكون رايحة في سفر ما فيهوش معصية. يعني ايه ما فيهوش معصيه؟ يعني واحد مسافر من بلد لبلد علشان يعني بيقابل واحده مثلا، او مسافر من بلد لبلد علشان راح يسرق في مكان، او مسافر علشان بيتاجر في حاجه من الممنوعات، لا ويقول لك انا بصوم عشان دي نقره ودي نقره. هذا الكلام لا يجوز باي حال من الاحوال. فان كان ولا بد انه مسافر فلا بد من تبييت النيه قبل طلوع الفجر عشان يبقى ده السفر المبيح للفطر. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.